الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: كيف نرد على من يؤمن بشخصيات الأبراج؟ الحمد لله. الجواب: نرد عليه بقولنا إن المتقرر عند العلماء أنه لا يعلم الغيب المطلق على الحقيقة إلا الله تبارك وتعالى، فلا يعلم الغيب المطلق لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح فضلا عن غيرهم. فهذه الأبراج والذين يشرفون عليها من المنجمين والكهنة والعرافين والسحرة والمشعوذين وشياطينهم، كل هؤلاء ليست عندهم القدرة على استكشاف ما أخفاه الله عز وجل في غيبه، وما يأتون به من الكلام على أمور غيبية أنه سيكون كذا وكذا لمن برجه كذا وكذا، فإنما هو خرافة بنيت على دجل وكذب وتلاعب بعقائد الناس، وإلا فالغيب لا يعلمه إلا الله. قال الله تبارك وتعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. وقال الله عز وجل: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. وقال الله تبارك وتعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ومفاتح الغيب خمسة قد بينها الله تبارك وتعالى في قوله في آخر سورة لقمان: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. بل إن الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول للناس ويعلنها صريحة: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وبناء على تقرير هذا الأصل العقدي العظيم الخطير، وهو أنه لا يعلم الغيب المطلق على الحقيقة إلا الله تبارك وتعالى، فإن هؤلاء الذين يخبرون بما سيجري على الإنسان في مستقبل زمانه إنما هم دجاجلة وكهنة ومشعوذون وكفرا بالله العلي العظيم. ومن صدق من يدعي علم الغيب المطلق فإنه كافر مثله، لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة قد تواترت به الأدلة وجعله في مصاف في الله عز وجل في علمه بالغيب المطلق. فلا يجوز الذهاب لهؤلاء، ولا يجوز قراءة هذه الأبراج ولا تصديقها ولا الاشتراك فيها ولا النظر لها بعين الاعتبار ولو من باب الفرجة، ولا سؤال هؤلاء الكهنة عن شيء مما سيجري في مستقبل زمان الإنسان. في صحيح الإمام مسلم من حديث عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له الصلاة 40 يوما. وفي السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من سحر أو سحر له أو تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له. فهذه الأبراج إنما ينتجها هؤلاء الدجاجلة الكهنة العرافون المشعوذون الذين يستعينون بالشياطين ويكذبون على الناس ويدجلون عليهم، وحكمهم في الشرع وجوب القتل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حد الساحر ضربة بالسيف، حد الساحر ضربة بالسيف. وقد أمرت حفصة رضي الله تعالى عنها بجارية لها سحرتها فقتلت، وبعث عمر إلى أمراء الأمصار أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، فإذا لم يكن سيف الحق قد طال رقابهم لبعدهم عنه أو لعدم تنفيذ حكم الله عز وجل فيهم، فلا أقل من أن نحذر الناس من قبول أطروحاتهم الملعونة الخبيثة القذرة الكاذبة الفاجرة المبنية على التدخل في علم الغيب. نسأل الله أن يهلكهم وأن يفضح مخططاتهم وأن يكفينا والأمة شرهم، والله أعلم.